القاهرة تقدم الصراحة، الجرأة، الثروة، السلطة، ومعهم الشهرة. كلها تاءات مربوطة وضيفنا يحاورها. حوار مع التاءات المربوطة. عبد الرحمن رشاد. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، وهذه السهرة الجديدة في سهرات التاء المربوطة. ليلتنا سعيدة، فنحن نحتفل هذه الأيام بعيد الفطر المبارك بعد أن عشنا ليالي الشهر الكريم، ليالي شهر رمضان المبارك، وضيف جديد وضيف جميل يعني نقدمه لحضراتكم. ضيفنا السيد فاروق هريدي، رئيس الاتحاد الأفريقي للبولينج وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للبولينج. أستاذ فاروق، أهلا بك وكل سنة وانت طيب. أهلا بك يا فندم، وأنا سعيد جدا لأنك أسطورة في الإذاعة. لا العفو، العفو. والله بجد مش مجاملة. أنت مش واحد مجاملة. أنت واحد من أساطير العمل العام والعمل الرياضي، والحقيقة الحوار معك يسعد أي إعلامي. الله يخليك يا فندم. وأنت اسكندراني كمان. طبعا. يعني طبعا أبناء الإسكندرية لهم مذاق خاص. الإسكندرية كنشأة، إنما أنا أساسا من أسيوط، ساحل سليم. ساحل سليم. العيلة أنا قلت هريدي، العيلة هريدي منتشرة كل حتة من ساحل سليم. لا، وساحل سليم هذه الجزيرة، شبه الجزيرة في النيل بالزبط. ومشهورة بأنها تزرع المانجا. ومنها عائلة عريقة كانت تمارس السياسة في الملكية، عائلة سليمان غنام. سليمان غنام ومحمد محمود سليمان، اللي كان بيتقال عليه اليد الحديدية. مظبوط. كان رجل الشخصية والوحيد اللي وقف قدام عبد الناصر، الوحيد اللي قدر يرد عليه. فيعني يعني الأسيطة، يعني كما يقولون الرأس يابس أو ناشف. لا، مش هو كرامتهم بتوجعهم بسرعة. هي دي المشكلة. كرامتهم، ويمكن دليل على هذا المحامي بتاعنا هريدي برضو اللي هو في نادي الزمالك، عمر هريدي. بتشوف مناقشاته يعني ظريفة، حتى دخلوه في تمثيلات دلوقتي. يقول لك انت مين يا انت مين، تعرف انا مين. فدي بتدي شخصية الصعيدي فعلا، او الاسيوطي. لكن الصعيدي له جذوره، يعني محافظ على، زي ما كان الدكتور سليمان حزين اول رئيس لجامعة اسيوط كان بيقول انه تقاليد وتماسك الصعيد هو الذي يعني جعل مصر دولة متماسكة ولم تتفكك منذ ان تحررت. بالظبط. منذ ان صارت دولة. بالظبط. دي عزة الانسان بنفسه. يعني بيعتبر ان هو فوق الجميع بالناحية الاخلاق والتقاليد وان كان يعني العملية دي ما عادتش مستمرة قوي. الحياة تغيرت. تغيرت. بس صاحب القيمة يسمو بها. طبعا. يسمو بها. بالظبط. لكن المولد في الاسكندرية. المولد انا في البحيرة، ايام الحرب، اما الانجليز كانوا بيضربوا اسكندرية. فهجرنا، فتولدت في الهجرة. في دمنهور، بس انا عشت كلها وتخرجي في اسكندرية. يعني الإسكندرية تركت عند فاروق هريدي إيه؟ قل لي كده. لا، حياتي بدليل النهاردة ما أقدرش يعدي شهر ما نزلش يومين لأن عندي الإسكندرية. عندي شقتي هناك. ما أقدرش يعني كأنك تشتاق إلى استنشاق نسيم البحر وإلى كل خطوة كنت بمشيها وأنا صغير. في الإسكندرية. في الإسكندرية. وإسكندرية طبعا محدودة، وإن كانت ما عادتش محدودة دلوقتي وبقت صعبة أوي حتى في الترافيك بتاعها، إنما ما زلنا بنروح. يمكن بروح وأقعد في البيت ما بنزلش، بس شعوري إن أنا في إسكندرية في الجدور بتاعتي. في حي من الأحياء الشعبية؟ لا، أنا كنت في الأساس البيت كان في محرم بيه. كانت العائلات كلها في محرم بيه، وبعد كده اشترينا وقعدنا في منطقة شوتس. جنب جنكليس، محطة جنكليس، وبنينا هناك واستقرينا هناك لغاية ما غيرت الكارير بقى وسافرت برا ورجعت على القاهرة. لكن الطفولة كانت في محرم بيك. في محرم بيك، يعني قلب الإسكندرية. لكن هي العائلات الإسكندرانية يعني بتدور على الأص، وصلة في الإسكندرية بتلاقيهم من محرم بيك والأنفوشي. دول في وجدان فاروق هريدي ماذا من الإسكندرية؟ وجدانك، ذكرياتك. ذكرياتي خاصة ونحن هذه الليلة ليلة العيد. ليلة العيد الحمد لله. يعني ذكرياتي كانت مرتبطة بأمي لأن والدي توفى أنا عندي 6 سنين. فأنا أصغر أخواتي. احنا كنا 4 صبيان وبنتين. أنا اللي فاضل منهم حاليا على الحياة، ربنا يرحم الكل، ربنا يطول في عمرك، الله يخليك. فطبعا كان ارتباطي بأمي جامد جدا جدا، اللي احنا تربينا وعشنا وهي كرست حياتها كلها في انها تخرجنا ونتعلم. فدي الربطة الأساسية بيا، أمي وما زلت بقول أمي ذات النهاردة. ربنا يرحمها ويجعل مكانها الجنة إن شاء الله. الإسكندرانية يعني بيعرفوا يعملوا كحك العيد كما بقية دي الأيام دي بتفكرني فعلا أيام الطفولة والغريبة بالذات. اليوم بيضربوا الزبدة في السكر وإحنا أطفال بقى نقعد نلحس. دي كانت أيام جميلة. ما عادتش دلوقتي. النهاردة الجاهز والمحلات والحلويات. دي كانت زمان، كان الأسبوع اللي قبل العيد ده أسبوع الكحك والغريبة والبسكوت. ربنا يرجع لنا الخير بتاع الايام دي. فاروق هريدي كان يتردد على مساجد الاسكندريه العريقه كالشطبي والمرسي ابو العباس ويصلي فيها وانت طفل. كنت يعني مدمن جامع سيدي جابر. انا كنت ساكن في المنطقه دي. جامع سيدي جابر له في قلبي كثير. كنت احب قوي وانا صغير 7 سنين 8 سنين نتجمع ونروح في رمضان نصلي مثلا 2 3 في التراويح. يعني على أبو العباس كان بالمناسبات في الأعياد وفي المناسبات الدينية كنا بنروح إلى العباس مجموعة مع بعض هناك. دي اسكندرية، اسكندرية جميلة و زي ما بيقول الإسكندرانية رملها حنة، رملها حنة وتربها سعفران. ودرست بالإسكندرية. درست بالإسكندرية. كنت في الرمل الابتدائي، رمل الإعدادي، الرمل الثانوي اللي في باكوس. تخرجت منها والتحقت في هذا الوقت لحبي للنواحي الاجتماعية اللي الخدمة الاجتماعية، كانت معهد الخدمة الاجتماعية، النهاردة كلية الخدمة الاجتماعية 4 سنين بكالوريوس. تخرجت سنة 63. لماذا الخدمة الاجتماعية؟ الخدمة الاجتماعية حبيب، يعني عايز أقول لحضرتك حاجة مأثرة حتى في حياتي دلوقتي في علاقاتي. يعني علاقاتي كويسة جدا مع الكل. نتيجة للدراسة، لأنه كان بيدي لك الدراسة إزاي تتعامل مع المجتمع، إزاي تتعامل مع الفرد، إزاي تتعامل مع المجموعة. فدي إدتنا شوية حصانة في تعاملنا مع الكل. ودي مهمة جدا جدا جدا، وبنصح الكل بهذه الكلية لأنها بتعدك نفسيا حتى نفسيا. نفسيا طبعا. إزاي تواجه مجتمع، إزاي تتغلب على المكائد، إزاي كتير. فدي نفعالي أنا في حياتي جدا دلوقتي الحمد لله، والحمد لله أنا محبوب في كل حتة نتيجة لتعاملي المناسب معها. يعني عندما دخلت كلية الخدمة الاجتماعية كنت حابب ومؤهل نفسك لدراسة علم الاجتماع وعلم النفس المجتمعي. تمام. وبالتالي نجحت فيها الحمد لله. الحمد لله. بس يعني للأسف الكارير بتاعي اتغير خالص بعد كده. هنقوله بعد كده. اتغير خالص بعيد عن يعني هذا. بعد دراسة المجتمع والناس والنفس واشتغلت ممكن 3 شهور في وزارة الشؤون الاجتماعية. والتحقت بعد كده بشركة النصر والريستورات. يعني تغير الكارير تماما بالكامل. بالكامل ولها أسباب طبعا. ليه؟ إيه أسبابها؟ أسبابها شوف، هذا الوقت كانت شركة النصر وزير الصناعات دي كانت حلم كل شاب. لأنها عندها 34 فرع في العالم. في أوروبا وأفريقيا بالذات. كنا زي ما تقول مسيطرين تماما على أفريقيا. حبيناها كلنا لأن يعني شاب صغير طالع 22 سنة 23 سنة أمنيته أنه يطلع برا يجيب قرشين. كيف واتتك الفرصة؟ أقول لحضرتك لا، دي كانت فرصة جامدة. لأن كانوا شداد جدا في البتاع. يعني أكفى أن أقول لحضرتك أن امتحانونا شفوي 7 ساعات. سبع ساعات. وبعدين تعملت لجنة عليا من السيد رئيس الإدارة والمدير المالي والمدير القانوني. عملونا انترفيو، مقابلة بأصعب الوسائل، تدقيق شديد في الاختيار رهيب. فطبعا اللي كان بيعدي كان بيهنوه ويعملوا له حفلة ومزمار وبتاع. لأنك دخلت شركة النصر دي كانت حلم. حلم اللي تطلع انت سنتين كنت تجيد لغة أجنبية بشكل لا. شوف أنا أتخرج الإنجليزي كان معقول. يعني بقدر أفهم. ما أقدرش أقولك بتكلم. بعد كده دخلت شركة النصر واستمريت في الأول في القاهرة لمدة سنة، وبعدين طلبت نقلي عشان والدتي كانت لوحديها في اسكندرية، والراجل استجاب، كان راجل إنسان جدا، محمد غانم ده من الناس اللي أثروا في الاقتصاد المصري من زمان، أول ما نفكر وعمل استثمارات كان الله يرحمه استجاب لطلبك ونقلك إلى الإسكندرية مع والدتي. بعدين كده توفاها الله بعد كده، وابتديت أسعى، اشتغلت في إسكندرية مدة، فابتديت أتعامل مع الأباطين، كنت بشتغل في التوكيل الملاحي، شركة النصر فرع التوكيل الملاحي، ده خلاني القباطين اللي هم جمع قبطان بالظبط، عشان بس المستمعين يعني لا طبعا. فالميزة ان كانوا معظمهم يونانيين، انجليزيهم بكسر زينا، خد بالك، فدي ساعدتني ان انا ما بقتش اكسف، بتكلم معاهم مره في مره في مره معروس، خدت شويه خبره في اللغه، استقلت فيها تماما. اما يعني من الممكن ان يتعلم الانسان اللغه طبعا خارج قاعات الدرس بالظبط، من التعامل مع الاخرين. انا ما اقدرش اقول لك في ايام الدرس او مش انا بس، كل خريج جامعه النهارده الا الجامعه الامريكيه او حاجه تخصص انجليزي، انجليزي بتاعنا I have to eyes and eyes to see الكلام اللي احنا بنقوله، انما كانجليزي ممارسه لابد ان يمارس. فابتديت امارسه في نيجيريا، كنا اربعه في اوضه. اول دوله تروحها في افريقيا نيجيريا؟ لا، انا رحت لفه قبل كده، كان رئيس مجلس الوزراء الله يرحمه كان بيكافئ، بدل ما بيديك فلوس بيكافئك بتطلع رحله على المركب، طبعا بتاخد بدلات سفر وبتلف، فبتركب المركب من بتطلع، ما كانش في طريق مباشر لافريقيا، فكنت بتطلع على باريس او انجلترا وتاخد ترانزيت طياره لافريقيا. فاول رحله طلعتها اللي هو كان بيعملها نوع من المكافآت، ودي بتدي له برضه، دي لك انديكيشن انه ما بينقيك، يعني معناها ان عينه عليك. كان راجل ذكي جدا جدا الله يرحمه، فبيركز عليك ويدي لك مهل انك تطلع بره تتحرك. فبتطلع بقى، يعني طلعت يوميها باريس، باريس دكار سنغال، قعدت في سنغال 3-4 ايام، بعدين نزلت على ليجوس، بس على ليجوس، ومن ليجوس ابتدينا بالمركب، تركب على المركب، هو بيخلق وظيفة غير موجودة، يقبلك يقول لك سوبر كارجو، ببقى مش أكثر من قاعد على المركب ماسك ورقة وقلم واكتب فرغنا قد إيه وحاجات كلها بسيطة جدا، إنما بيشعرك إنك برضو مش طالع تتفسح، أنت طالع تشتغل، تتفسح وتعمل ونعمل بالضبط. ده اللي كان بيحصل، ودي انت خبرة كويسة أوي اللي اتعاملت معاه. رحنا يميها لليجوس، ورحنا كوناكري ودوالة كاميرون والسنغال. حتى الآن أنت لم تستقر في دولة بعينها؟ لا لغاية دلوقتي لا خالص. هو طالع بيعمل لك تيست، هتشتغل ازاي، هتتصرف ازاي، لأنه يهمه جدا انت بعيد، لازم يكون لك قرارك، ما تستناش التعليمات تيجي لك منه. فالحمد لله أثبتنا وجودنا، طلعت بعد كده، رجعنا، فوجئت بأنه بيطلبني. محمد غانم كان بالنسبة لنا حاجة كبيرة أوي أوي أوي أوي، فكونه جه اسكندرية وبيطلب فاروق هريدي بالذات، يعني كل اتقلب الشركة، يعني عشان رئيس مجلس الوزراء يطلب الراجل ده اللي هو شاب صغير، كنت 22 سنة 23 سنة. المهم دخلت عنده، قال لي عندي مشكلة فاروق، انت رحت بورسعيد قبل كده؟ قلت له لا. بقولها تجربة، لأن التجربة دي مأثرة في حياتي لغاية دلوقتي. رحت بورسعيد؟ قلت له لا، عمري ما رحتها. قال لي طيب، شركة النصر للسيارات عاملة مناقصة أو بتورد للكويت 300 أتوبيس. احنا حنا لغاية دلوقتي 260، فاضل 40 لابد يتشحنوا ولا الاعتماد المستند بتاعهم هيسقط. تاخد بعضك واحد مندوب من شركة نص السيارات هيطلع معك، تشحنها لي بأي طريقة. أنا عجزت، هو بيقول لي بقوته، أنا عجزت مع رئيس التوكيلات الملاحية ومع شركات الملاحة إن أنا أوفر بركب تشيل 40، لأن لازم يطلعوا مع بعض. قال لي روح خد الفلوس اللي عايزها، اطلب الفلوس اللي أنت عايزها، اتصرف. رحت، ربنا قدر ده، وتعرفت على الأبطان، وأنا عارف اليونانيين أتعامل معهم إزاي. خلصنا الموضوع وشحنت ال 40. دي بقى اللي كانت للتجربه الاولى، دي التذكره اللي سفرت بره، تجربه نجحتك الحمد لله. تجربه بورسعيد والله كلمته 6 الصبح كان نايم. قال لي برافو عليك، بالانجليزي كده قال لي كريديت يو، يعني يعني ايه ان انا بدي لك حقك. بس رحنا بعد كده دخلنا معهد النقل البحري، كان اول مره يمارس. دوره تدريبيه لمده شهرين. التوكيلات الملاحية. احنا بما اننا كان عندنا خطوط ملاحية يعني مراكب مستأجرة اعتبرونا من التوكيلات. طلعت الاول على الدفعة تفوقت بس للأسف كان رئيس البتاع ده المهندس حسن عامر وانه كان بعد كده بقى صديقنا, انما رفض يعمل الاحتفال يوزع فيه الجائزة عشان عامل رئيس نادي الزمالك. نادي الزمالك ما كان هو رئيس شركة الملاحة شركات الملاحة كلها. فرفض يعمل البتاع لانه ما قدرش انا اروح اادي الشهادة لواحد تجاري شركة تجارية وليست ملاحية, ما هوش توكيل ملاحي. عندهم فرع انما طبعا عرف محمد بيه غانم راح طالبني اداني جواب كده ازرق لسه ازرقت عندي ورق وكان ازرق كده يفرح ان يعني اشكرك على على على على, على. على تفوقك. ما فيش ست شهور لقيته بيطلبني, ثلاث قال لي انا اخترتك تروح كينيا. كينيا من بس من بس فقلت له تحت امر طبعا اللي كنت بتنطط بالفرح بتنطط امنيه الشباب. قلت له تحت امر, قال لي ان شاء الله هتشرفنا وانت راجل انا بحكم عليك بانك هتنجح وهتنجح قوي. بس ابتديت احضر على من بس فوجئت بأنهم نقلوا لي تاني إلى نيجيريا قبل ما أروح. ليه؟ مندوب بالشركة في نيجيريا تخانق مع مدير الفرع, فالرجل قال لهم لنا له لازم ينزل فور فكان لازم فعملوا لي سبستيوت إن أنا رحت استبدلوا نيجيريا. وكانت الحمد لله فرصة خدت خبرة فيها كويسة قوي. أنت بتشتغل في سوق مفتوح. مكثت في نيجيريا كم سنة؟ 8 سنين. 8 سنين. 8 سنين. بس من شركة نصر. أنا قعدت شركة نصر 2.5 سنين وما قدرتش اكمل لان الطلب عليا كان كتير جدا من المحليين الشركات المحليه. والراجل اللي جاب مركب كان بيجي ياخد معادن يعني مركب اسمنت فجاي بيشتكي ومدير فرع ندهني قال لي ده الراجل بيشتكي ان المركب بتيجي ناقصه يعني بيسرقوا. قلت له هياخدوا اسمنت, ده اسمنت كان $3 الطن كان $3 قلت له يمكن في حاجه غلط عندكم مش من مصر. مصر مش هتاخد 30 40 50 طن $3 مش هو ده اللي شكل. فقال لي طب عايز ايه؟ قلت له عايز دين المركبين اللي جايين من مصر انا هتعاملوا معهم ومش عايز حد من الستاف بتاعك خالص لان انا شكيت في ان في سرقه بتحصل عنده. وكانت الحمد لله ابنا له من المركبين وجبت له زياده في كلها لان كان لازم يكون في زياده لان بتقطع وبيتعبى ما بيتعباش 50 كيلو بالظبط يعني. الراجل قال لك انا عايز فوجئت جاي عند مدير الفرع بيقول له انا عايز الراجل ده ولا مش هاخد الاسمنت مش هستورد من عندكم. ياخد الاسمنت والرجل الذي اتى بالاسمنت. بس فرئيس مدير الفرع قال له مش سلطتي, سلطتي في مصر. قال له انا رئيس مجلس الاداره. قال له طيب يعني اعمل ايه؟ قال له تروح تقابله. الراجل خد ترخصه ونزل راح قابل رئيس مجلس الاداره وخد الموافقه على اجازه سنه بدون مرتب من شركه مصر. ابتديت بقى مع الراجل الحمد لله. هو الراجل كان مسلم وكان نفسه يحج. فأول ما رحت له وثقة فيا مضالي شيكات دفترين شيكات على بياض وسابهم لي وسافر. طبعا في تفاصيل كتير بقى حصلت وربنا كان موفقني ما اعرفش يعني هو ما اقدرش اقول انا اقول ربنا. اسمنت هناك بعت له كان جايب 3 مراكب بعتهم له بسعر هو ما كانش جايبه. هم اسمنت مصري مصر طبعا ما يجيش دعوه بالاجنبي. واشتغلنا والحمد لله. رجع الراجل كان مش مصدق ازاي عملت دول في التجار دول لقمه جدا ازاي ما تحكوش عليك. قلت له ابدا انا ما فيش. كانت جايلي مركب وهناك كان في قائد المينا كولونيل عسكري ده كانش عنده هزار. مركب تدخل ما تخلصتش لو فاضل فيها 5 طن يطلعها تستنى دور من الاول. كان عاملها رعب. فوجئت يعني هو اتفق مع العملاء بتوعه على سعر معين ودهولي. جبت الناس بقى أول ما عرفوا أنه مشي قالوا لا السوق وقع وهنبيع إزاي لا أقدرش. بيني وبينك ما عرفش ما عرفش أنام. تاني يوم برضو على آخري ورايح أقعد في النادي كان كله أجانب لقيت واحد ألماني لأني قاعد كده زعلان فقال لي ممكن إن أنا أنضم لك وبتاع بقى سهير ربنا تفضل. فجاء قعد معايا قال لي انت بتشتغل في اسمنت بتاع انت بتشتغل اسمنت احنا شركه اسمها جوليس برجر دي الماني بياخدوا كميات رهيبه من الأسمنت؟ من الأسمنت العادي من عندنا ومن غيرنا. قال لي السعر كام؟ كان الرجل متفق مع التجار بتوعه بعشر قروش مثلا. قلت له 12. الفكاكة المصري. قلت له 12. قال لي هاخد بالك ب14 لو جبت لي بكرة على الأقل 1000 طن لأنها محتاج في المواقع بتاعتي. قلت له وأنا ما عنديش مانع هديهم لك، أنا عايز لواريك. وكان عنده لواري ضخمة جدا مكتوب عليها اسم الشركة حرف البي. قلت له هطلع أنا أضمن لي، حط لي على الأقل 30 مقطورة الصبح عند المركب. تاني واشتغلت. مين بقى جالي؟ جالي التجار بقى اللي هم بيلعبوا علي. جم بقى كمية. قلت له كمية إيه؟ أنا بعت المركب كلها اللي كنت بايع لهم بس 1500 طن للشركة الألماني. قلت له 1500 أنا بايع المركب كلها، هي كانت 6000 طن. إزاي بقى ده إحنا اتفقنا؟ قلت له لا، ما أنت قلت لكم عايزين تشتروا اشتروا بالسعر الجديد. نجحت ورحت اتفقنا. دي كل ده حط لي قواعد رصيد في مكتبي. الحمد لله وفقت وقعدت معاه من 72 ل 78. ست سنوات. كيف استفدت من هذه التجربة؟ لا استفدت جامد جدا. لانك تتعامل مع سوق مفتوح. خد بالك في كل الانواع. والحمد لله احنا كان لنا حيثية جامدة جدا في البلد. حتى الإسرائيليين كانوا يخشونا صراحة، لأن كان فيه شركة منافسة ما كانش بيقدر يوصل معنا لحاجة، وحاول يتقرب لنا وللمرشدين المصريين. وبلغت السفير ومنعناهم من الاتصال بيه. راجل خطير قوي اللي هو رئيس شركة الإسرائيلي. بس يعني كنا متفوقين في السوق الأفريقية تماما. ما في، أنا بقول لك أنا حزنت الوضع النهاردة في مصر. أنت جيت 78 إلى القاهرة. القاهرة مع كنت اتفقت مع شركة لبنانية كبيرة على طريقة جديدة لاستيراد الأسمنت. دي برضو لها رد فعل كان حلو جدا في الدولة. لأن احنا كان مشكلتنا المراكب بتتعطل. أي مركب بالطريقة العادية كانت بتعمل 1000 طن في اليوم. مع جماعة هناك شركة أجنبي اتعرفت عليهم واتفقنا إن احنا إن أنا أرجع مصر أمسك لهم الشركة دي. بالنظام اللي أول مرة يحصل اللي هو اسمنت استيراد اسمنت البودرة. بودرة في المراكب. وعليه مكان تعبئة يتعبى في الميناء تحط صومعة وبعدين المركب تغذيها يعني حلينا المشكلة. هل يمكن اعتبار عملك ده أنه عمل خاص بيك؟ أنت خلاص دلوقتي لم تعد موظفا حكوميا. أيوه. أنت استقليت بعملك. بالضبط. دي بداية العمل الخاص بالنسبة ليك. بالضبط. من هناك. من هناك، لأن طبعا أنت عارف يعني الروح يبقى فيه بعض الحسد او بعض من الزملاء لانه عايز نرجع عشان هو يروح والكلام ده كله. فقعدوا يعني يغلسوا ويقول لك لا ما فيش. فادوني الاول سنه في سنه وبعدين 6 شهور وبعدين انظرت على تعالى راحوا فصلني. فصلت من الشغل. تحولت الى عمل خاص. ده هي يعني جت من عند ربنا. لان خلاص مش باقي على حاجه. استمريت. وبيني وبينك كنت تحس ببلدي قوي. قلت انا اشتغلت مع الجماعه دول 3 سنين. هجيب واحطهم في بنك هيطلع المعاش اللي انا باخده او المرتب اللي انا باخده. يعني حسبه صغيره. كان بتفكير الصغير. يعني الحمد لله مشي ده ورجعنا وعملنا شغل كويس جدا. وكان اتصال بالمرحوم الكفراوي الوزير شخصي. وبدينا كملت في تجاره الاسمنت. بتجاره الاسمنت. بالظبط. لحساب الجماعه اللي هم الشركه الكبيره بره. كان هم بيوردوا وكانت السوق الافريقيه ايضا. والسوق الافريقيه وزعنا كتير. بس كنا الوقت ده بنستورد. وقت ما خدنا قرار بالاستيراد كانت انتاج مصر 3,600,000 طن في السنة. كل المصانع ولا قطاع عام. الآن الآن 64 مليون. الحمد للأسف لله. لا للأسف إن يعني إدوا تصريح كتير لشركات بدون دراسة. فأصبح نرضى عندنا كميات زايدة جدا. أصبحت المصانع بيشتغل حوالي 60 ل 65%. يعني نحن لا نصدرها الآن كميات الأسمنت. صعب ليبيا. صعب، ما فيش تنسيق، انا ما شفتش تنسيق. هل هناك منافسه من بعض طبعا الكوة؟ تركيا. تركيا اساس المنافسه. وبقيه كيف ننجح في التغلب على هذه المنافسه من واقع خبرتك؟ اقول لحضرتك، وكلمنا كلامنا مع رؤساء الشركات اللي اسمنت مش بيسمعوا الكلام، بيقول لك التكلفه. طب يا ابني ما تقلل تكلفتك بطريقه او باخرى عشان تبقى منافس. يعني تركيا عندها المرونه انها تنزل، يعني تضربك مره وبتاع وانت في سوق ماشي فيه وناجح، تدخل تضربك في 4-5 دولار. طبعا الـ الـ الـ الـ التاجر بيدور على المكسب. وقلنا لهم الكلام ده، يا جماعه بلاش المغالاه، ما يقول لك تكلفتنا عاليه. طب ما لازم تشوف حل، مش مشكلتي انا. مشكلتك انت انك تحل مشكله الكوستنج بتاعك. فاصبح النهارده يعني قليل جدا التصدير، بل بقول لك نادر. انت اعتزلت هذا العمل الان؟ اعتزلنا لان لم يوجد استيراد حاليا. المصانع كترت، وكل واحد يعني بيوزع لنفسه. فما كانش لنا مجال. انا دلوقتي متخصص حاليا في التوكيلات الملاحيه. توكيلات ملاحيه، يعني اللي عنده مركب بره بيبعتها لك، ويبعت لك مصاريفها، ويقول لك اشتغلها كاننا موجود كمندوب عن الملاك. دي ماشيين كويس. انا واخد توكيل شركه الشريون. لهم رصيف خاص. التطورات اللي السيد الرئيس يعني أمر بها وبتوجهاته في الموانئ المصرية، أيوة، أكيد هتسهل مسألة التوكيلات الملاحية. ما فيش شك، ما فيش شك. وهم اللي حياتها يعني حتى في التصريح قليل جدا، اللي عايز يحتفظ بمستوى معين من الخدمات. أعتقد كل ده هيتحل. يعني كل حال خصوصا ان العراق تبتدي تعيد البناء وسوريا تعيد البناء والكلام ده، الاسمنت هيبقى له دور كبير جدا. احنا بننتظر، وانا متفائل جدا الحمد لله. انت لم تهجر افريقيا، وانما ذهبت اليها من زاويه اخرى، البولينج. بالضبط. يعني الاول قول لي، يعني لعبه البولينج لعبه حديثه. بالضبط. نشات فين؟ ويعني اي دوله تبنتها؟ ده انا جبت حاجه كانت غريبه جدا. مع بعض الرؤساء الأفارقة، قالوا لي دي اللعبة دي كانت موجودة من أيام قدماء المصريين عندكم. يعني هم اللي قالوا لنا لعبة مصرية. لعبة مصرية. وعملت فيها مقالة كده، وكلمنا فيها، وكان كلامهم صح. كانوا عندهم كور، لأنهم بعد البحث في الأثار لقوا شكل الكورة موجود، والبنز اللي هو اللي بيترمي عليه حاجة زي الأزاز كده. فابتدينا. انا دخلت البولينج انشئ سنه 78، وكان ماسكه اللواء حنفي رياض، واهتم بيه القوات المسلحه جدا. لان الرئيس مبارك كان له تجربه في شرم الشيخ، كان في مركز هناك وراح لعب، فاحرز يعني نجاح. فعجبته اللعبه قوي، وكلف بقى البشير يعملها. فالنهارده تلاقي معظم المراكز البولينج قوات مسلحه. زي المركز الدولي اللي موجود هنا ده 24 خط، ويعتبر اكبر. لكن هي لعبه دوليه. لعبه دوليه دلوقتي. دلوقتي عملنا. فاللي حصل ان كان في اجتماع للاتحاد الاسيوي، ما كانش في افريقي. كنا احنا تبع الاسيوي، يعني نص بلدنا في سيناء اسيويه. جت مديره الاتحاد بتاع هونج كونج، وكانت رئيس الاتحاد الاسيوي. جت وتعرفت عليها وعجبت بيا، ف قلت لهم فيش ليه مندوب عندكم من مصر في الاتحاد الاسيوي؟ فترشح مين؟ قلت لهم رشحوا لي فلان. اترشحت ونجحت. وقعدت مستمر 5 دورات في الاتحاد الاسيوي. الاسيوي. مكتسح. ده انت تعتبر كده ممثل لافريقيا كلها. يعني حاليا بقى جالنا تعليمات بانشاء اتحاد افريقي سنه 2018. فقعدت انا 18 سنه دول في الاسيوي. وطبعا جت لي مناسبات كويسه جدا وخبره جامده جدا، لان رحت حتت عمري ما كنت هروحها. اسيا متفوقه في اللعبه جدا عن اوروبا وعن امريكا لا، امريكا فيهم فرقه محترفين، دي ما لهاش منافس. انما اسيا مجانين بولينج، مجانين بولينج. يعني حتى في المطارات بتاعتهم شاشات التلفزيون اللي في المطار كلها بطولات بولينج. استفدت كتير. زرت كم دوله اسيويه؟ لا رحت كتير كتير، يعني سنغافور، رحت تايلاند، رحت اسمها ايه دي، يعني تقريبا ما فيش حاجه في جنوب شرق اسيا ما رحتهاش. دي ادتني خبره حلوه جدا ومتعه. طبعا بيحتفل بينا هناك طبعا لحضور دورات ومسابقات، بطولات العالم بالذات، او بطولات الاسيويه. كان لازم اكون موجود كعضو مجلس اداره معاهم فيها. استفدنا كويس قوي، قدرنا نفيد مصر في هذا. سنة 2018 شعروا بأن أفريقيا مهملة في لعبة البولينج، فكلفت بعمل انتخابات عندي في مصر، نجحت فيها وأصبحت رئيس الاتحاد، وتكررت 4 سنين من 2018 ل 22، وبعد كده عمل انتخابات تانية نجحت فيها برضو. وبازلت دلوقتي بتعتبر نفسك مؤسس للبولينج في مصر؟ ما فيش شك، احنا الجيل الاولاني خالص خالص في مصر بالذات. لا مش الان. وطبعا دخلت بعد كده اي دول افريقيه انضمت اليك بعد كده؟ عندي دلوقتي احنا 10 دول، وانا بتباحث دلوقتي مع 3 دول. العشر دول مصر، تونس، نيجيريا، نيجيريا، سيراليون، اثيوبيا، جنوب افريقيا. واول بطوله افريقيه كانت القاهره؟ لا، في جنوب افريقيا. جنوب افريقيا وسافرنا كلنا قضينا يعني يومين حلوين هناك جدا. كنت اول مره اروح انا جنوب افريقيا، بلد كويسه قوي. وجنوب افريقيا كانت اقوى شويه مننا، فطلعوا الاول واحنا طلعنا الثاني. هل استاذ فاروق خريدي، هل هناك سن محدده لمماارسه لعبه البولينج اطلاقا؟ يعني ممكن الانسان يمارسها اطلاقا طالما في لياقه؟ يعني لعبه مش سهله، يعني لعبه صعبه. اذا كان في لياقه يعني السنه من 10 سنين كان في بطوله في الغردقه، فدخلت واحد ست عندها حوالي 67 سنه 67 سنه، كسبت البطوله. لا، ما فيش ريستريكشن على سن خالص في في لعبه البولينج. ودي لعبه راقيه، يعني اولا في غرف مقفوله مكيفه، بتلعب صيف شتاء، ما فيش اي مواسم لها، في اي وقت بتلعب. والجيش طبعا قايم بدور كبير بس جدا. هي الفريق واحد بس يلعب ولا عده ناس؟ لا، ده بيجي من كل الدول. يعني لا، الفريق اللي بيمثل مثلا ست افراد، الفريق ستة رجال وستة سيدات، وان كان بالنسبه للدول العربيه ما عندهمش كتير سيدات. تساهلا بنقول 6 رجال و4 سيدات. طب احنا مصر ترتيبها ايه في العالم؟ لا، مصر طبعا يعني نقدر نقول حاجه و60. بالنسبه للسيدات نعتبر في العشر الاوائل للسيدات. ليه؟ وكمان عشان نبقى واضحين، معظم الدول العربيه ما عندهمش سيدات، ان برضه لسه العقليه المقفوله بالنسبه للسيدات. والدوله رقم واحد على مستوى العالم مين؟ امريكا فيها محترفين، ما فيش شك. وبعد كده ليها بقى الاسيويين، اسيويين لعيبه، هونج كونج بالذات، تايلاند، فرق حلوه بتتفرج عليها حلوه. عندهم فريق كامل سيدات وفريق كامل رجال، يعني تجربه حلوه. كيف ننشر هذه اللعبه في مصر في مختلف انحاء مصر؟ يعني حضرتك قلت لي الجيش مهتم طبعاً. ويعني مقدر اهتمام الجيش بها، لكن كيف ننشرها في الانديه المصريه وخاصه الانديه الشعبيه؟ احنا بنتصل واتصلنا وابتدوا يتابعوا، انما انا ببتدي في رايي انا بالمدارس. المدارس المدارس هي هتبقى الاساس. وعندنا النهارده مركز البولينج ده 24 خط من اكبر المراكز ومراكز اخرى. انا بنادي معاهم مع الزملاء في الاتحاد المصري، وانا عضو في الاتحاد المصري كمان، بان احنا نروح نعمل زيارات للمدارس اللي هي على طريق الاسماعيليه، كلها مدارس اجنبيه امكانياتهم عاليه، لانها بتتكلف في ارضو اللعبه. مكلفه طبعا، لان الكره النهارده وصلت 7000 جنيه كره البولينج والجزمه والمش يعني لها معدات كتير. فطبعا يهمني قوي اللي هو كويس ال ال ال ال ال يعني غير قادر وعنده موهبه، الاتحاد يتبناه، بنجيب له كور وبنجيب له هدومه وبنجيب له جزمه، يعني ماسكين العصايه من الوسط زي ما بيقولوا. وان شاء الله اللعبه ابتدت، احنا كناش كده خالص، العرب كانوا ماسحنا لانهم عندهم امكانيات انا مش عندي. يعني النهارده امكانيات ماديه طبعا. يعني الكويت مثلا عندها 3 اجانب، مصر جبنا اجانب بس طبعا ما قدرناش مدربين ما قدرناش نتحمل تكلفتهم. فعندنا الدكتور كردي استاذ جامعه وهو اللي المدرب بتاع البتاع ومعانا من زمان قوي يعني من يوم ما بدا الاتحاد. هو المدرب الوحيد في مصر؟ المدرب الوحيد معاه مدربين ظاهرين. يعني احنا في حاجه الى كم مدرب عشان ننزل؟ احنا عايزين شوف المدربين الاجانب اللي جم انا بعتبرهم ضحكوا علينا. ليه ضحكوا علينا؟ لان انا المفروض انا جايبه عشان يطلع لي من تحت ايده مدربين محليين. اللي حصل انه ما حصلش. المدرب ده بيبقى جاي حذر من المصريين، انا عارف ان هو نار ما هيطلع مدرب كويس هيمشي هو. فكانوا يعني حذرين ان يحتفظوا بمعلومات لهم هم. طب احنا نتغلب على المساله دي ان مدرب يدرب بس ده يعني دكتور الكردي اللي حضرتك بتقول عليه هو بيدرب حاليا ويدرب شباب طلع ثلاثه عنده كويسين دلوقتي. انا مش محتاج ده يعني مش محتاج دولي قوي واحد لان صارهم عليه قوي مع العرب النهارده المنافسه مش هتقدر تعمل مش هتقدر ابدا تنافس كويت مثلا ولا السعوديه ولا الامارات. هو اسعار المدربين على مستوى كل اللعبات غاليه جدا. لا دي يعني في كره القدم اسعار غاليه، في الكره الطائره، في كره السله. الكوره انا كان لي وجهه نظر وقلته في برنامج في صوت العرب انا ليه سايبها مفتوحه كده؟ لا ده انا هحط سقف هقول 200,000 جنيه سقف لاسعار المدربين، لاسعار اللعيبه كمان واسعار اللعيبه. ما انت ما هتنزل اللعيبه هتنزل المدربين نفس الوضع. اللي حاصل فاعترض جماعه قال لك لا طب ما كده هيسيبونا ويطلعوا. قلت له يا ريت، ما هيطلع بره يشتغل بالعمله وهيجيب العمله مصر. فانا ما عنديش مانع ان كل اللعيبه يطلعوا بره. انما لازم اعمل سقف. النهارده هذا الموضوع ليه مقاسي اجتماعيه. النهارده ما تبص تلاقي واحد ده طالع بشنطه فيها 45 مليون جنيه. يعني الولد اللي هو مش لاقي شغل وقاعد في القهوه. دي بنواحي نفسها يمكن بحكم دراستي. وبعدين المغالاه في اسعار لعيبه مش قيمتهم الحقيقيه اطلاقا. يعني الاسعار ليست قيمه حقيقيه للاعب. بالظبط بالظبط. وبعدين الغاوي بيلعب بروحه مش موضوع فلوس بس. النهارده يعني انت تطالب باعاده النظر في نظام الاحتراف. الاحتراف في مصر اقول لك احنا دوله ناميه وما زلنا محتاجين. انما راح ادي لمدرب مليون ونص دولار في السنه وانا عايز اعمل مدارس وعايز اعمل مستشفيات، ما حدش يقول هذا الكلام اطلاقا. فارجو هل هذا الموضوع يحتاج الى تدخل من وزاره الرياضه والشباب؟ بتدي اقتراح اقتراح وده حقها. طبعا هي محدوده القرارات لانها اتحاد دولي طبعا ليه مصالح واصبح دلوقتي متوحش يعني بقى ضخم جدا. فلابد ان كلها تعليمات داخليه بوضع سقف وده حريتنا احنا. اللي مش عاجبه ان هذا المبلغ اظن بعض الدول الافريقيه ماشيه على النهج اللي حضرتك بتتكلم عنه. ايوه طبعا زي السنغال مثلا. السنغال يعني بيدوا بس طبعا هم بيطلعوا بره معظمهم بيروح يشتغل بره بقى كويس. ما بيجيب لك عمله حره انت عايز ايه؟ وبعدين يعود لتمثيل بلده تمثيل جيد. بالظبط يجي بقى كمدرب يجي يعني زي ايمانويل مثلا. ايمانويل ده اللي كان بتاع نيجيريا. ايمانويل امونيكي. ده انت عارف جزاه. ده كنا في الاسماعيليه انا وحماده امام كان حماده بيذيع. انا قاعد بقى تحت في الكشك بتاع الاذاعه. فهو كان رايح يشوف واحد تاني اسمه نجدي مش عارف ايه برضه نيجيري. فالواد ده لفت نظره جدا. حماده كان مكتشف لعيبه الله يرحمه. شاف ده قال لي الحق الحقه شوفه يجي يلعب في مصر. فرحت لقيته هو نيجيري. فبساله بتشتغل فين؟ قال لي بشتغل في جوليس برجر اللي هي شركه الاسمنت اللي كانوا بيشتروا مني ده. انت فين؟ وقعدت اكلمه كلمتين بقى نيجيري كده حاجات بسيطه يعني. فقلت له تحب تلعب في مصر؟ قال لي فين؟ قلت له في الزمالك. قال لي يا ريت. استأنس بك لما كلمته نيجيري استأنس بك. بس قال لي يا ريت. لقيت بقى المدرب بتاعه اسمه علي وجا جاري. تفاكر الاحداث طبعا. لا ده راح جاي قال لي ايه الحكايه؟ قلت له والله الوضع كذا كذا. قال لي واي نوت. كلمت بقى جلال ابراهيم كان هو رئيس بتاع النادي وقتها. رئيس النادي الله يرحمه برضه. بعت بقى اتنين من عنده خدوا الولد ودوله مش عارف 200 دولار نزل اشترى شويه حاجات بالنسبه له حاجه كبيره. وكان ونجح في الاول. تعرف اي لاعب لسه بابا بيتاقلم ففاروق جعفر يقول لي كل شيء جبت لنا يا اخويا بلوه كنت لنا بلوه. قلت له اصبر عليه يا فاروق يعني فدي النهارده كله بيقول لك انا اللي جبته. طبعا ايمانويل كان لعيبا جيدا جدا واصبح بقى لاعب دولي. بس فاروق انا قبل ما يعني انهي معاك هذا اللقاء الجميل احنا طوفنا على التجارة وعلى التصدير والاستيراد، وطوفنا على الإسكندرية، وانتقلنا لرياضة البولينج ثم الاحتراف في كرة القدم. لابد أن أسألك عن الفن، الأغنية في حياة فاروق هريتي. لا أغنية طبعا، ما ست الكل بتسمع أم كلثوم وما زلت. مش فاكر أغاني اسكندراني من الأغاني الطفولة؟ في اللي هو كان، بس طبعا الأسماء ضايعة مننا. كان في اسكندرية كذا مغني مشهورين جدا ومغنيات برضو، كان لهم أغاني اسكندرية. بس كنت أحلى أغنية بحبها بتاعت محمد أنديل، يا أهل اسكندرية. يعني ليها ذكريات كتيرة قوي قوي قوي بالنسبة لي. محمد أنديل كان أصوات لن تتكرر صراحة. أنا الحقيقة يعني هسمعك أهل اسكندرية من محمد أنديل، لكن أنت يعني من خلال حبك للأغنية لم تلتقي بأم كلثوم. لا، ولا عبد الوهاب. ولا عبد الوهاب. لا، عبد الحليم كان في علاقة شخصية عائلية. كان بيقضي عندنا الصيف يعني قبل ما يتشهر. وربنا يعني مش عايز أقول لك، أما بيريد طبعا مفيش حد بيقف قدامه. الحمد لله. قبل أن يشتهر كان كان تعبان قوي، وكان بيدرس بعض الموسيقى ومعاه، لكن كان في علاقة أسرية كان بيجي يقضي عندنا الصيف باستمرار. هو والده ووالدته متوفيين، وكان بيجي هو وخاله ومرات خاله. فكان منكسر. كان معاه أخوه إسماعيل شيبانة، كان مشهور أكثر منه. لكن انقطعت العلاقة بعد أن صار، لا، اتقابلنا في كذا مكان. اتقابلنا في كذا مكان، وبعد المرض بقى يعني كان معقده جدا. الله يرحمه. عانى كتير قوي من الكبد. لكن انت ما زلت تفضل محمد أنديل. محمد أنديل حلو، صوته حلو. هسمعك محمد أنديل في نهاية هذه السهرة، سهرة ليلة العيد الجميلة اللي قضيناها مع الأستاذ فاروق هريدي، رجل البولينج الأول في مصر، الله يخليك، والرياضي ورجل استيراد وتصدير. نشكرك على أنك حضرت إلينا. لا، أنا بشكر سيادتك والله. يعني هو حلم أن أنا أقعد مع عبد الرحمن بيه، الرجل الإذاعي القدير. أشكرك. نشكركم سيداتي وسادتي، وفي الأسبوع القادم لقاء جديد وسهرة جديدة من سهرات التاء المربوطة. بين شطين ومية عشتكم عينيا، بين شطين ومية عشتكم عينيا، يا غالين عليا يا اهل اسكندرية. بين شطين ومية عشتكم عينيا، بين شطين ومية عشتكم عينيا، يا غالين عليا يا غالين عليا، يا غالين عليا يا غالين عليا، يا اهل اسكندرية يا اهل اسكندرية. ظالمني وفي قلبي مقاسمني من مدة مخاصمني مش داري اللي بيا الأسبوع القادم حوار مع التاءات المربوطة. موسيقى مصطفى نبيل. تسجيل ومونتاج محمود إبراهيم. مع تحيات عبد الرحمن رشاد.